لما كنا عند الحديث الذي فيه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في الله عمر وأشرهم حياء كذا، أنني سئلت عن علي هل هو أقضى أو أنه يعني أعلمهم بالقضاء، وقلت أنه ورد في شيء لا أعرف صحته.